أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 11 من شرح الكتاب الأول من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا في المقدمة اللغوية التي شرع فيها الشيخ رحمه الله تعالى ببيان بعض مباحث اللغة. وكنا في الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن بعض هذه المسائل والمباحث المتعلقة بالنقل والاشتراك والتخصيص والإضمار والمجاز. وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله تعالى: ويكون بشكل وصفة ظاهرة واعتبار ما يكون قطعا أو ظنا ومضادة ومجاورة وزيادة ونقص. وهذا شروع من الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام عن أقسام المجاز أو أنواع المجاز. عرفنا فيما سبق أن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، وأما بالنسبة للحقيقة قلنا هو اللفظ المستعمل فيما وضع له. تكلمنا في الدرس اللي فات عن أنواع الحقيقة أيضا، ثم بعد ذلك علقنا بما تيسر على كلام المصنف. والمجاز سبق تعريفه، ونحن الآن بصدد الكلام عن أقسام أو أنواع المجاز. والمجاز ينقسم إلى قسمين: إلى مجاز لغوي ومجاز عقلي. المجاز اللغوي هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، وهذا الذي سبق وعرفناه. أما النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام المجاز فهو المجاز العقلي. والمجاز العقلي هو إسناد الكلمة إلى غير من هي له، إسناد الكلمة إلى غير من هي له. مثال ذلك: لو استعملنا لفظة الأسد في الرجل الشجاع فهذا مجاز لغوي، لأننا استعملنا لفظ الأسد في غير معناه الأصلي. تقول: رأيت أسدا يحمل بندقيته، وتقصد بذلك الرجل الشجاع. مثال آخر: تقول: بنى الأمير المدينة، فهذا أيضا مجاز، لكن هذا مجاز واقع في الإسناد. لماذا؟ لأنك أسندت البناء إلى غير من هو له، يعني إلى غير متصف به على وجه الحقيقة، باعتبار أن البناء اللي هو حمل الطوب وآلات البناء إلى آخره ومباشرة العمل، كل هذا لا يفعله الأمير، وإنما يفعله من يأتمر بأمر الأمير. يبقى هنا أسندنا الفعل إلى غير من هو له، فهذا يسمى مجازا عقليا. هذا يسمى بالمجاز الإيه؟ العقلي، الذي هو إسناد الكلمة إلى غير من هي له. فالأصل الحقيقي هو الذي بنى المدينة هم العمال، وكان ذلك بأمر من الأمير، لكن قلنا بنى الأمير المدينة من باب المجاز العقلي. ما الفرق بين المجاز اللغوي والمجاز العقلي؟ المجاز اللغوي واقع في نفس الكلمة، أما المجاز العقلي فهو واقع في الإسناد ولم يقع في الكلمة نفسها. هل وقع مجاز في البناء ولا وقع مجاز في من أسند إليه البناء؟ وقع مجاز في من أسند إليه البناء، بخلاف المثال الأول: رأيت أسدا يحمل بندقيته. حصل هنا المجاز في الكلمة نفسها، فأطلقنا الأسد على الرجل الشجاع وليس على الحيوان المفترس. فهذا هو الفرق بين المجاز وبين الإسناد، أو بين المجاز اللغوي وبين المجاز العقلي. المجاز اللغوي ينقسم إلى قسمين: إلى استعارة ومجاز مرسل. المجاز اللغوي، يبقى عندنا المجاز قسمان: عقلي ولغوي. اللغوي ينقسم إلى قسمين: قسم الأول استعارة، قسم الثاني المجاز المرسل. الاستعارة مجاز علاقته التشبيه، الاستعارة هو مجاز علاقته التشبيه. أما المجاز المرسل فهو مجاز ليس علاقته التشبيه. فعلى ذلك لو جئنا مثلا وقلنا: رأيت، أو قال قائل: رأيت أسدا يحمل بندقيته، هل هذه استعارة ولا مجاز مرسل؟ قل هذه استعارة. ليه؟ لأن العلاقة بين الحيوان المفترس وبين الرجل الشجاع هي الشجاعة، وهذه الشجاعة في كل منهما، واضح؟ يبقى هنا العلاقة لما كانت العلاقة التشبيه سمينا هذا بالإيه؟ سميناه بالاستعارة. مثال آخر، زيد له يد علي، هذا استعارة ولا مجاز مرسل؟ يقول هذا مجاز مرسل، لأنك تقصد هنا بالنعمة أو تقصد باليد النعمة والإحسان، فالمعنى أن زيدا أسدى لك معروفا، فاستعملنا اليد التي هي العضو المعروف في معنى مجازي وهو النعمة. العلاقة بين النعمة وبين العضو المعروف اللي هو اليد، العلاقة بين العضو والنعمة ليست تشبيه وإنما السببية، باعتبار أن اليد هي العضو الذي يتسبب في الإنعام والإحسان، فالعادة أن من يريد أن يعطي شيئا لآخر فإنه يعطيه بيده، فهذا يسمى مجازا مرسلا، والعلاقة هنا هي السببية. مثال آخر، قال الله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. عرفنا قبل ذلك أن الغائط يطلق حقيقة على الأرض أو على المكان المنخفض، ثم استعمل مجازا على الخارج من الدبر، وهذه حقيقة عرفية. لو رجعنا ونظرنا إلى الأصل اللغوي سنجد أن استعمال الغائط في الخارج من الدبر هذا مجاز، واستعمال الغائط في المكان المنخفض حقيقة. هل هناك علاقة بين المكان المنخفض وبين الخارج من الدبر؟ نقول نعم هناك علاقة، والعلاقة هي المجاورة، لأن الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى الخلاء فإنه يذهب إلى مكان منخفض، يبقى هنا في علاقة بين المعنى الحقيقي وبين المعنى اللغوي. طب العلاقة هنا تشبيه ولا علاقة أخرى غير التشبيه؟ العلاقة هنا غير التشبيه وهي المجاورة، يبقى هذا مجاز مرسل، لأن العلاقة لو كانت تشبيها لا اسمينا ذلك استعارة، لكن العلاقة هي المجاورة، فهذا يسمى بالمجاز الايه؟ بالمجاز المرسل. يبقى إذن المجاز اللغوي ينقسم إلى قسمين، إلى استعارة ومجاز مرسل. المجاز المرسل أيضا نوعان، كل ده في المجاز اللغوي. المجاز المرسل أيضا نوعان، النوع الأول وهو مجاز مرسل له علاقة، مجاز مرسل له علاقة. النوع الثاني وهو مجاز مرسل ليس له علاقة. الذي له علاقة احنا خلاص أخذنا أمثلة كثيرة على هذا النوع كالسببية والمجاورة إلى آخره. فقول القائل زيد له يد علي لهنا مجاز، مجاز مرسل له علاقة وهي سببية. نفس الكلام بالنسبة إطلاق الغائط على ما خرج من دبر الإنسان، هذا أيضا مجاز والعلاقة هنا مجاورة، فهذا مجاز مرسل له علاقة. وقد يكون المجاز المرسل ليس له علاقة، والمجاز المرسل الذي ليس له علاقة له أنواع أيضا، منها مجاز بالحذف ومجاز بالزيادة، مجاز بالحذف ومجاز بالزيادة. بمعنى إيه؟ بمعنى أن المجاز المرسل الذي ليس له علاقة إما أن يكون بحذف كلمة مقدرة أو بزيادة كلمة. نضرب أمثلة على ذلك، قال الله عز وجل عن إخوة يوسف عليه السلام، قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. ثم قال رجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. قال واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. واسأل القرية، لما قال هذه الكلمة هل المراد بذلك أنه يطلب من أبيه اللي هو يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هل المراد بذلك أنه يطلب من أبيه أن يذهب إلى القرية ويسأل جدران وأبنية القرية؟ لأن القرية عبارة عن إيه؟ القرية عبارة عن مجموعة أبنية، عن مجموعة أبنية. فلما يقول اسأل القرية، يعني هل المراد سؤال أبنية القرية ونحو ذلك والدور إلى آخره، ولا المراد بذلك اسأل أهل القرية؟ فهذا مجاز بالحذف، هذا مجاز مرسل ليس له علاقة بالحذف. فهنا في كلمة مقدرة علشان يستقيم المعنى، لأنه لا يمكن أن يكون المراد القرية التي هي البنيان والدور إلى آخره. كذلك والعير التي أقبلنا فيها، برضو ليس المراد أن يذهب إلى العير ويسأل هذه العير، لأنها لا يمكن أن تتكلم ولا تسأل، إنما المراد يعني من كان مصاحبا لهم في هذا الأمر. فهنا مجاز مرسل بالنقص، بالنقص في كلمة مقدرة محذوفة وهي أهل. القسم الثاني أو النوع الثاني، مجاز مرسل ليس له علاقة بالزيادة، مجاز مرسل ليس له علاقة بالزيادة. ومن ذلك قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هنا يوجد مجاز بالزيادة. فين هنا الزيادة اللي موجودة في الآية؟ الزيادة الموجودة في الآية هي حرف الايه؟ حرف الكاف، ليس كمثله شيء. طب لما نقول الكاف زائدة يعني ايه؟ يعني هي ليس لها اي معنى وذكرت لغوا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وانما المقصود بالزيادة يعني جاءت للتوكيد، يعني جاءت ايه؟ مؤكدة. لو حذفت المعنى سيكون مستقيما، لكن تأكيدا لهذا المعنى أضيفت هذه الكاف. الكاف هنا زائدة للتوكيد. يبقى إذن عرفنا أنواع المجاز وأنه قسمان، لغوي وعقلي. واللغوي ينقسم إلى استعارة ومجاز مرسل، والمجاز المرسل ينقسم إلى مجاز مرسل له علاقة وأنواع كثيرة جدا، ومجاز مرسل ليس له علاقة، ومنه المجاز بالحذف والزيادة. نرجع لما قاله الشيخ رحمه الله، يقول هنا في كلامه عن المجاز، قال ويكون بشكل، يعني المجاز من حيث العلاقة يكون بشكل. ما معنى بشكل؟ يعني بالمشابهة في الشكل. فالمجاز من حيث العلاقة بشكل كما يقول شيخ الإسلام، يعني بالمشابهة في الشكل، زي الفرس لصورته المنقوشة على جدار مثلا. قال وصفة ظاهرة، وصفة ظاهرة يعني المجاز كذلك من حيث العلاقة يكون لصفة ظاهرة، زي الأسد للرجل الشجاع، زي الأسد للرجل الشجاع، لظهور الشجاعة في الأسد. احنا عارفين الأسد له أوصاف، من أشهر أوصاف الأسد الشجاعة، ومن هذه الأوصاف أيضا أنه أبخر. إيه معنى أبخر؟ أبخر يعني كريه رائحة الفم. طيب لو أراد شخص أن يشبه أحدا بالأسد، هل يشبهه بأنه أبخر ولا بأنه شجاع؟ لا، يشبهه بالصفة الظاهرة في الأسد وهي الشجاعة، فيقول رأيت أسدا، ويريد بذلك الشجاعة ولا يريد بذلك أنه أبخر، رغم أن هذه الصفة موجودة في الأسد، لكن الوصف الظاهر الموجود هو الشجاعة. قال وصفة ظاهرة. قال رحمه الله واعتبار ما يكون قطعا أو ظنا، يعني كذلك من أنواع المجاز، المجاز باعتبار ما يكون في المستقبل، إما على سبيل القطع وإما على سبيل الجزم. وإما على سبيل الظن. مثال ذلك قول الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون. يبقى هنا قال إنك ميت، هل النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزلت عليه هذه الآية كان ميتا ولا كان حيا؟ كان حيا. طب الله سبحانه وتعالى لما يقول إنك ميت يعني إيه؟ يعني باعتبار ما سيقول إليه الحال قطعا أنك ستموت، فهذا مجاز، مجاز في المستقبل، باعتبار ما يكون في المستقبل قطعا، لأن كل أحد سيموت. وقد يكون مجازا باعتبار ما يكون في المستقبل ظنا، زي الخمر للعصير في قول الله عز وجل إني أراني أعصر خمرا. لما يقول إني أراني أعصر خمرا ما معنى ذلك؟ يعني أعصر عصيرا يتحول إلى إيه؟ إلى خمر، ظنا ولا قطعا؟ ظنا، ممكن يعصر عصيرا ويتحول إلى خمر، فهذا مجاز باعتبار ما سيكون في المستقبل، فإما أن يكون على سبيل القطع وإما أن يكون على سبيل الإيه؟ الظن. هذا النوع من المجاز بماذا يسمى؟ يسمى هذا النوع بمجاز الأول، يعني باعتبار ما يقول إليه، يسمى بمجاز الأول باعتبار ما يقول إليه. فهذا هو المعتبر في المجاز، إطلاق المجاز على ما لا يحتمل إلا احتمالا مرجوحا أو ما يحتمل احتمالا مساويا، هذا لا يجوز. مثال ذلك إطلاق لفظ الحر على العبد باعتبار أنه سيعتق، هل هذا يصح؟ يعني ينفع أن نطلق على عبد بأنه حر باعتبار أنه يمكن أن يعتق؟ لا، لأن هذا احتمال إيه؟ احتمال مرجوح، أو على الأقل هو احتمال مساوي، فلا يصح هذا المجاز. قال بعد ذلك ومضادة ومجاورة، وهذا أيضا من أنواع المجاز، إطلاق الضد على ضده، من أنواع المجاز إطلاق الضد على ضده. مثال ذلك إطلاق المفازة على البرية المهلكة، وهذا من باب التفاؤل في الفوز والنجاة، النجاة منها، يسمى مفازة. ليه؟ لأنه يعني تفاؤلا بالاسم أنه سيفوز وينجو من هذا، من هذا المكان المهلك. والأصل في المفازة يعني إيه؟ هو المكان الكبير المتسع اللي هو الصحراء المهلكة، اطلقت عليها مفازة من باب التفاؤل بالاسم، وهذا كان معروف مشهور عند العرب، زي إطلاق كلمة السليم على الشخص الإيه؟ على الشخص المريض، إطلاق المطبوب على الشخص المسحور، لعدة أمور منها تفاؤلا بالاسم إنه سيعافى ونحو ذلك. ومن الناس من يقول إنما كان يطلق المطبوب على المسحور لأنهم كانوا بشدة جهلهم كانوا يعتبرون الطب ضربا من أضرب السحر. فعلى كل حال إطلاق المفازة على البرية المهلكة هذا مجاز بالمضادة من باب التفاؤل. قال رحمه الله تعالى ومجاورة، يعني أنواع المجاز كذلك بالمجاورة. من ذلك جري الميزاب، جري الميزاب يعني جري الماء المجاور للميزاب، والميزاب اللي هو المصورة المعروفة اللي هي بتبقى ما عند السطح أو في البلكونات أو نحو ذلك، علشان ينزل منها الماء إلى الطريق أو إلى الشارع مباشرة. إنما سمي الميزاب مجاورة لأن الماء يجاوره. قال رحمه الله تعالى وزيادة، يعني مجاز بالزيادة، ومثلنا على ذلك فيما مضى بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، يعني ليس مثله شيء، أراد بذلك أن ينفي عن نفسه المثيل سبحانه وتعالى، فأكد ذلك بزيادة الكاف، فالكاف هنا للتوكيد. قال والتحقيق أنها ليست زائدة كما بينته في الحاشية، هذا قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في غاية الوصول. قال رحمه الله تعالى ونقص، يعني من أنواع المجاز مجاز بالنقص أو بالحذف، ومثلنا على ذلك بقول الله عز وجل واسأل القرية، يعني اسأل أهل القرية. قال وسبب لمسبب، وهذا أيضا من أنواع المجاز، من أنواع المجاز إطلاق السبب على المسبب. مثال ذلك تقول للأمير يد، وتريد باليد هنا يعني القدرة والقوة. طيب لماذا أطلقنا على اليد أو على القوة بأنها يد؟ لأنها سبب لها. مثال آخر إطلاق اليد وإرادة بذلك النعمة، لأن اليد هي سبب للإنعام والإحسان والإعطاء. قال رحمه الله تعالى وكل لبعض، وهذا أيضا من أنواع المجاز، من أنواع المجاز إطلاق الكل على البعض أو إطلاق الكل على الجزء. مثال ذلك يجعلون أصابعهم في آذانهم. إيه معنى يضعون أصابعهم في آذانهم؟ يعني بيضعوا كل الأصابع في الأذن، هل يمكن ذلك؟ ولا المقصود بذلك يعني الأنامل؟ فأطلق هنا الكل وأراد به البعض أو الجزء، فهذا أيضا من باب المجاز. قال ومتعلق لمتعلق، قال ومتعلق لمتعلق، يعني من أنواع المجاز كذلك إطلاق المتعلق على المتعلق. ما مثاله؟ مثاله قول الله عز وجل هذا خلق الله. إيه معنى خلق الله؟ معنى خلق الله يعني مخلوق الله. هذا خلق الله يعني هذا مخلوق الله سبحانه وتعالى، فأطلق الخلق وأراد المخلوق، ودي مسألة مهمة. الخلق يطلق على المخلوق ويطلق على الصفة التي هي لله سبحانه وتعالى، باعتبار أن الخلق متعلق بالمخلوق. قال رحمه الله تعالى والعكوس. يعني والعكوس؟ يعني للثلاثة الأخيرة، يعني كما أن من أنواع المجاز السبب للمسبب والكل للبعض والمتعلق للمتعلق، كذلك العكس من أنواع المجاز إطلاق المسبب على السبب، وإطلاق البعض على الكل، وإطلاق المتعلق على المتعلق. إطلاق السبب على المسبب عرفناه ومثلنا له بقولنا للأمير يد. طيب العكس، إطلاق المسبب على السبب. مثال ذلك أمطرت السماء نباتا. أمطرت السماء نباتا، إيه معنى أمطرت السماء نباتا؟ يعني ما ينبت به النبات، ما ينبت به النبات، فأطلقنا المسبب على السبب. كذلك بالنسبة للبعض على الكل، يعني قد يطلق البعض ما ويراد به الكل. مثال ذلك لفلان ألف رأس من الغنم. ما معنى ذلك؟ ما معنى لفلان ألف رأس من الغنم؟ ها، يعني يملك ألفا من يبقى أطلقنا الرأس وأردنا بها الغنم بأكمله أو الغنم بأكملها، فهذا من باب إطلاق البعض وإرادة الكل. والمتعلق لمتعلق هو العكس أيضا، عرفنا المتعلق لمتعلق والمتعلق لمتعلق العكس. مثال ذلك أن تقول ما أسرع مكتوب زيد. ما أسرع مكتوب زيد يعني ما أسرع كتابته، فأطلق المفعول اللي هو المكتوب وأردنا به المصدر اللي هو الكتابة. فأطلق المفعول وأردنا به المصدر الذي هو الكتابة. قال رحمه الله رحمة واسعة، قال وما بالفعل على ما بالقوة، يعني من أنواع المجاز كذلك إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة. مثال ذلك إطلاق المسكر على الخمر. طيب الخمر مسكرة بالقوة ولا مسكرة بالفعل؟ إيه معنى بالقوة وبالفعل؟ لما نقول هذا مثلا زي السكين، السكين لو احنا وضع السكين الحاد لو وضعناه على رقبة شاه وحركناها قطعت بالفعل ولا لا؟ ستقطع بالفعل. قبل ان نضع السكين الحادة على رقبة الشاه هي قطعت بالفعل ولا هي من شأنها ان تقطع؟ من شأنها ان تقطع، فهذا معنى هذا بالقوة، يعني من شأنها ان تفعل كذا. واحد مثلا شاب نبيه ذكي عنده اجتهاد وعنده حرص نقول هذا عالم. إيه معنى هذا عالم؟ يعني هذا عالم بالقوة، يعني من شأنه أن يكون كذلك، لو أنه واظب واستمر على التحصيل فمن شأنه أن يكون عالما، لكن هو دلوقتي ليس كذلك. واضح؟ فبنقول من أنواع المجاز ما بالفعل على ما بالقوة، يعني إطلاق ما بالفعل على ما من شأنه أن يكون كذلك، كإطلاق المسكر على الخمر. الخمر مسكرة بالقوة، الخمر مسكرة بالقوة، ولا تكون مسكرة بالفعل إلا بعد التناول. فلو قلنا هذه خمر مسكرة، فمسكرة إزاي وهي لسه في الإناء لم يتناولها أحد؟ نقول نعم هذه خمر مسكرة، يعني بالقوة من شأنها أن تكون كذلك، إذا تناولها الإنسان أسكرت بالفعل. فهذا أيضا من قبيل الإيه؟ المجاز. قال بعد ذلك والأصح أنه يكون في الإسناد، يعني المجاز قد يكون في الإسناد اللي احنا عرفناه بكده بالإسناد الإيه؟ اللي هو الإسناد العقلي، الإسناد العقلي اللي هو بنى الأمير المدينة، ده اسمه إسناد عقلي. فالأصح أن المجاز قد يكون في الإسناد، وعرفنا أن المجاز العقلي إنما يكون في الإسناد فقط لا في الكلمة، وهذا الفرق بينه وبين المجاز الإيه؟ اللغوي. فالإسناد العقلي هو إسناد الفعل لغير ما هو له، لغير ما هو له. أما المجاز اللغوي فهو اللفظ المستعمل في غير موضع، في غير موضع له. وبهذا نفرق بين المجاز اللغوي والمجاز العقلي. فقال الشيخ والأصح أنه يعني مطلق المجاز يكون في الإسناد ويسمى بالمجاز العقلي، نحو بنى الأمير المدينة. قال رحمه الله تعالى والمشتق، يعني والأصح أن المجاز يكون في المشتق، مشتق من المصدر، زي مثلا الفعل واسم الفاعل، زي مثلا ونادى أصحاب الجنة، يعني ينادي أصحاب الجنة. وبعض العلماء يقول لا يكون المجاز في المشتق، فالأصح أن المجاز يكون في المشتق كما ذهب إليه الشيخ رحمه الله تعالى. مثال ذلك قال الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يعني سيأتي. فعبر عن المستقبل بالماضي من أجل أنه إيه؟ من أجل أنه تحقق. قال والحرف، يعني كذلك المجاز يجري في الحروف. مثال ذلك فهل ترى لهم من باقية، فهل ترى يعني إيه؟ يعني ما ترى لهم من باقية. فهنا عبر بالاستفهام عن النفي، ولهذا يقول العلماء حروف الحروف يقوم بعضها مقام بعض، فيمكن أن يطلق الحرف يأتي بمعنى معين ويراد به معنى آخر، زي مثلا قول الله عز وجل أيضا حكيا عن فرعون أنه قال لأصلبنكم في جذوع النخل، فأطلق في الظرفية وأراد به إيه؟ على، لأنه لا يمكن أن يصلب أحد داخل جذوع النخل، وإنما أراد بذلك يعني على جذوع النخل. قال لا العلم، يعني المجاز لا يجري في الأعلام، المجاز لا يجري في الأعلام، زي مثلا كلمة سعاد وفضل وحارث، كل هذه أعلام تدل على ذوات معينة، فهذا لا يكون مجازا. ليه؟ لأن الأعلام وضعت للتمييز بين الذوات. فمثلا حارث، حارث هذه من الأسماء، لكن من حيث الوضع اللغوي ما معنى كلمة حارث؟ الذي يحرث الأرض. لو نقلنا هذه الكلمة أو هذه اللفظة وسمينا بها شخصا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أصدقها، يعني أصدق الأسماء حارث وهمام، قال أحب الأسماء لله سبحانه وتعالى عبد الله وعبد الرحمن، قال وأصدقها حارث وهمام، يعني هذا أصدق الأسماء على الإنسان، لأن الإنسان لا يخلو من هم وهو دائما في إيه؟ في حرث وعمل وكد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. فلو أخذنا هذا الاسم حارث وسمينا به شخصا لم يكن ذلك النقل من معناه الحقيقي إلى معناه العالمي، لم يكن هذا مجازا. ليه؟ لأن المجاز لا يجري في الأعلام. ما أقولش بقى هذا يسمى حارث مجازا، لا، هذا علم حارث، هذا علم على الشخص الفلاني، واضح؟ هذا لا يكون مجازا. فقال رحمه الله لا العلم، وأنه يشترط سمع في نوعه. الآن الشيخ شرع في علامات المجاز. ما هي العلامات التي نعرف بها المجاز؟ ما هي علامات المجاز؟ أول هذه العلامات قال وأنه يشترط سمع في نوعه، بمعنى أن شرط المجاز لا بد أن يكون بسمع من العرب. فلو سمعنا أن العرب يستعملون كلمة الأسد، لما سمعنا أن العرب يستعملون كلمة الأسد ويريدون بها الإنسان الشجاع، فقلنا إذن يصح استعمال الأسد في الإنسان الشجاع. استعملوا كلمة الريح وأرادوا بها يعني الكرم أو السرعة، نقول السرعة، واضح؟ فهذا إطلاق مجازي. استعملوا كلمة البحر وأرادوا بها سعة العلم. يبقى إذن من علامات المجاز أنه سماعي، سماعي يعني من العرب. فعلى ذلك لا يتجوز في نوع من أنواع المجاز إلا إذا سمعنا صورة منه من العرب. قال ويعرف بتبادر غيره لولا القرينة. عرفنا شرط المجاز أنه يكون سمعنا صورة منه من العرب، وكذلك يعرف بتبادر غيره لولا القرينة، يعني يعرف المجاز بأن غيره اللي هو اللفظ الحقيقي يتبادر إلى الذهن إلا إذا جاءت قرينة. وده المسألة كنا أشرنا إليها قبل ذلك، وعرفنا أن الفرق بين الحقيقة والمجاز أن الحقيقة هو المعنى المتبادر إلى الذهن. كلمة أسد، لو قال شخص رأيت أسدا، ما الذي يتبادر إلى ذهن السامع؟ الحيوان المفترس المعروف. لكن علشان يبين أن الأسد الذي رآه يعني الإنسان الشجاع، فلابد أن يأتي مع ذلك بقرينة، فيقول رأيت أسدا يخطب على المنبر. فلولا القرينة لتبادر إلى الذهن المعنى الأصلي اللي هو الحيوان المعروف. قال ويعرب بتبادر غيره لولا القرينة. قال وصحة النفي، يعني من علامات المجاز أنه يصح نفيه. فإذا قلت عن بليد إنه حمار، صح أن تقول عنه هو ليس بحمار لأنه ليس بحيوان ناهق، فالمجاز يصح نفيه بخلاف الحقيقة. لو قال شخص عن حيوان اللي هو الحيوان الناهق بأنه حمار، هل يصح أن نقول ليس بحمار؟ لا، الحقيقة لا يصح نفيها بخلاف المجاز. قال وعدم لزوم الاضطراد، يعني عدم وجوب الاضطراد بخلاف الحقيقة، زي مثلا قول الله عز وجل واسأل القرية، يعني أهل القرية. هل معنى كده اللي احنا كل ما نذكر مثالا شبيها لذلك يعني مراد أهل هذا الشيء أو صاحب هذا الشيء؟ يعني مثلا قال قائل لآخر واسأل البساط، هل معنى بذلك، هل أراد بذلك يعني صاحب البساط؟ لا، لا يجب في المجاز الاضطراد. مش كل ما نذكر مثالا على نفس الصورة يكون المراد بذلك الأهل أو الصاحب. فمن علامات المجاز عدم لزوم الاضطراد. قال وجمعه على خلاف جمع الحقيقة، قرينة بالضبط، لكن مش شرط لكل، مش احنا قلنا اتفقنا لازم شرط المجاز يكون سماعي من العرب، صح؟ لابد يكون في صورة منه عند العرب. طيب نفترض ان مولود صورة، هل معنى كده احنا ناخد بأي مثال ونعمل زيه؟ لا، نقول لا، المجاز ليس فيه اضطراد او لا يجب فيه الاضطراد. قال وجمعه على خلاف جمع الحقيقة. لفظ الامر مثال ذلك، لفظ الأمر حقيقة في القول وهو مجاز في الفعل. جمعوا الأمر الذي هو في القول على أوامر علشان يبينوا أن الأمر هنا إنما هو القول على حقيقته، وجمعوا الأمر الذي هو الفعل اللي هو المعنى المجازي على أمور لبيان أنها إيه؟ أن المراد هنا الأمر على المعنى المجازي. فقال وجمعه على خلاف جمع الحقيقة، فجمع كلمة أمر الذي هو القول أوامر، والأوامر الشرعية ما تقولش الأمور الشرعية، صح؟ يعني الأمر بالصلاة، الأمر بالزكاة، الأمر بالصوم، الأمر بالحج، كل هذه أمور شرعية ولا أوامر شرعية؟ كل هذه إيه؟ أوامر شرعية، لأن الأمر هنا اللي هو القول الذي جاء في القرآن أو جاء في السنة، صح؟ لكن يطلق الأمر ويراد به الفعل. طب لو وهذا على سبيل المجاز، طب لو أردنا أن نجمع الأمر الذي هو الفعل نجمعه على أمور، تقول مثلا لشخص، تدعو لشخص تقول يسر الله أمرك، يعني يسر الله أمرك يعني فعلك وأحوالك ونحو ذلك. طب جمع هنا الأمر هنا أوامر أمور، لأنها جاءت بالمعنى المجازي، فجمع الأمر على المعنى الحقيقي مخالف لجمع الأمر على المعنى المجازي. والإفراد أمر وأمر، لكن يطلق أحيانا على المعنى الحقيقي الذي هو القول، ويطلق أحيانا على المعنى المجازي الذي هو الفعل، لكن عند الجمع بيختلف. ولهذا قال وجمعه على خلاف جمع الحقيقة، يعني جمع المجاز بيختلف عن جمع الإيه؟ الحقيقة. قال والتزام تقييده وتوقفه على المسمى الآخر. والتزام تقييده، يعني من علامات المجاز التزام تقييد اللفظ الدال عليه، التزام تقييد اللفظ الدال عليه، زي مثلا واخفض لهما جناح الذل. الجناح هنا هل مقصود به الجناح الحقيقي ولا جناح بالمعنى المجازي؟ المراد بالجناح هنا اللي هو المعنى المجازي، ولهذا لازم أن يقيد بالذل. لما جاء اللفظ على معناه المجازي فلابد أن يقيد، لا يمكن أن يبقى مطلقا، بخلاف اللفظ الحقيقي يأتي مطلقا ولا يلزم تقييده. قال وتوقفه على المسمى الآخر، يعني من علامات المجاز أنه يتوقف على ذكر المسمى الآخر الحقيقي. بمعنى إيه؟ لو قلنا مثلا لشخص ماذا نطبخ لك، فقال اطبخ لي مثلا قميصا، وهو أراد بذلك إيه؟ يعني اصنعوا لي قميصا، هل يصح ذلك؟ نقول لو كان هذا من باب المشاكلة يمكن أن يصح، لكن من حيث الأصل لا، يعني من باب المشاكلة يصح ليه؟ لوجود الأمر الدال عليه أنه قال قميص، ومثل قميص لا يصح معه إلا الصناعة، فحملناه على المعنى المجازي من أجل ذلك. قال والإطلاق على المستحيل، مثال ذلك واسأل القرية، سؤال القرية مستحيل لأنها عبارة عن الأبنية المجتمعة، فلو أطلق اللفظ على مستحيل فنحمله حينئذ على معنى مجازي لعدم تكذيب القائل، فالمسؤول أهل القرية. دي آخر مسألة أتكلم عنها الشيخ بالنسبة للكلام عن أقسام أو أنواع المجاز. الدرس القادم إن شاء الله نشرع في مسألة جديدة تكلم فيها الشيخ عن المعرب وبعض المسائل أيضا المتعلقة بالحقيقة والمجاز. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى البر والتقوى، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نسأل الله سبحانه وتعالى أيضا أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله خير جزاء.